اختلاف بني إسرائيل على نبي الله موسى وعلى التوراة، وأنهم حرفوا وزادوا فيها ونقصوا منها، وكان بيحلف ان احنا ما عملناش حاجه، بل قالوا ها هو من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ختمنا الكلام لانهم كانوا على ضلالهم ولم يكونوا منفكين عن هذا الضلال حتى ياتيهم من يبصرهم ويرشدهم، وهو رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب طيبة. النهاردة الشاهد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، كلمة منفكين يعني معناها كانوا إيه؟ يعني على ضلال يتمسكون به ومن الصعب أنهم يتركون، فكان يحتاج الأمر إلى إرسال رسول وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان بعض الايات سوره البينه عاوزه شيء من التريث، لانها بعد ما تكلمت رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه رجع ثاني يتكلم يقيم ما كان عليها للكتاب، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. الكلام ده لما تتخيل ان فيها عرب ما يعرفوش حاجه عن الدين، وفيه مسلمين دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يهود يفترون على الله الكذب وبيشوشوا ويعملوا دعايات كاذبه عن دين مزيف، يبقى الايات عاوزه تقول ان اللي تشوفوه اللي بيحصل من اليهود حاليا ده مخالف تماما للدين، لانهم امروا بدين القيمه وان يعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فأمروا بما يأمر به محمد. يبقى اليهود يفهموا ان انتوا غيرتوا بدلتوا لازم ترجعوا وتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يكونوا على يقين ان اليهود هؤلاء مزيفين ومزيفين ولا ينبغي ان ينظر اليهم ابدا. ثم اذا كان حالهم آلا إلى أن الله غضب الله عليهم ولعنهم، فلا ينبغي أن تتبع أمة محمد طريقتهم حتى لا يغضب الله عليهم. يبقى في تحذير من مسلكهم. وآياتنا اللي معانا لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يبقى يعني كان سبب ضياعهم الاختلاف على كتاب موسى. وهذا تحذير لأمة محمد من أن تختلف كما اختلف قوم موسى، وده ذكر. وأيضا تسلية وتصبير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اختلف من كان قبل قومك فإذا اختلفوا عليك فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهؤلاء الذين اختلفوا ومن يكون على شاكلتهم إلى يوم القيامة جديرون بأن ينزل عليهم العذاب. قوم موسى أغضبوا ربهم وكانوا جديرين بأن ينزل عليهم الغضب والعقاب، والله قادر على أن ينزل عقابه وغضبه، لكنه لحكمة أجل العقوبة ليوم القيامة. لأن في أمم عذبهم ربنا في الدنيا، بنو إسرائيل تعذب منهم جزء، كونوا قردة خاطئين عذاب جزئي في الدنيا، لكن لم تسحق الأمة سحقا كاملا، ولله في ذلك حكمة. ربما الواحد يقول لك لو كان ربنا خلصنا من بني إسرائيل ما كانت الناس ارتاحت، لكن جعلهم فتنة شياطين ليوم القيامة يفتن بهم أهل الإيمان وأهل التوحيد لحكمة أرادها، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. كلمة سبقت من ربك أي حكم ربك أنهم لا يبيدهم في الدنيا ويؤجلهم ليوم القيامة. وعشان كده في آية ثانية ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي، إلى أجل في سورة مين؟ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم إلى أجل مسمى لقضي بينهم. إبقى أن الكلمة سبقت أنهم يؤجلون ليوم القيامة. الله ينور. فتح جزك على الكلام. فتح. شيخ سعيد قال في سورة قول يا عم الشيخ سعيد برضه قريبك يعني. كان عايز ياخدها هو. وقال في سورة الشورى. في سورة الشورى كلام يجمع كل اللي قلناه. من أول قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يعني من جاء من الأجيال اليهود لا يزال واللي كانوا موجودين أيام النبي محمد واللي كانوا موجودين النهاردة لا يزال من اليهود في شك مما نزل على موسى مريب. وإذا كان هذا شرع الله إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أولو العزم من الرسل وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالالتزام به واجب. فسورة الشورى قال فيها ربنا بعد هذه الآيات فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والنهاردة يقول لك فاستقم كما أمرت ومن كذا معك في سورة هود. مطلوب الالتزام بما نزل على كل الأنبياء. يقبل كلمة اللي سبقت من ربنا أنه لا يبيدهم في الدنيا لا يعذبهم عذاب استئصال في الدنيا وإنما يؤجله ليوم القيامة. هم يستحقون العقوبة لكن حكمة الله ارتضت أن يؤجل العذاب. من ضمن هذه الحكمة أن نبتلى بهم وأشد من ابتلي بهم نحن تلين بهم بلاء شديدا. بس عايز واحد يكون صحصح مصحصح. كل مصيبة بتحصل في البيت في الأشخاص في النساء في الرجال في الأولاد في الصغار في الكبار كل مصيبة تأتينا من اليهود. حتى الأمراض يصدرونها إلينا يصدروا كل الأمراض للمسلمين وبالذات المسلمين القريبين منهم اللي مهاجرين عشان احنا بينا حظنا ان احنا بينا وبينهم حدود فهم عايزين ان يخلوش حاجة عندنا خالص يبيدوننا. ولذلك عداوتهم كعداوة ابليس كما ان حقد ابليس كان على ادم حقد اليهود كان على محمد بنفس الدرجة وعلى امة محمد. والحاقد والعياذ بالله لا ينفع فيه علاج ابدا. كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد. طالما قلب حاقد وحاسد تعمل فيه تقدر بالدرس تزيل هذه العداوة إلا أن تجتنبه وتعرف مكائده وتبتعد عن مكائده اتقي شره. والقرآن كثيرا ما يحضنا على عداوة هؤلاء لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة وإحنا مش قادرين نفهمها ولا عاوزين نسمعها خالص. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقضي بينهم يعني كان يعني أن أنهى ربنا قصتهم في هذه الدنيا وأهلك الظالمين منهم ولم يبق إلا الموحدين المستجيبين. وإنهم لفي شك منه مريب نفس الكلام اللي في سورة الشورى برضه. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ففي شك منه مريب في سورة الشورى. وهنا وإنهم لفي شك منه مريب مما نزل على موسى. ولذلك بعض المفسرين وكثير منهم قال لك وإنهم لفي شك منه أي مما نزل على محمد. لكن المحققين من العلماء قالوا يعني هم في شكهم فيما نزل على محمد هذا مؤكد. بس هو المصيبة أنهم شكوا فيما نزل على موسى. وسورة الشورى متأكد هذا. أورثوا الكتاب من بعدهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لم يقل أورثوا الكتاب من بعدهم، أورثوا كتاب موسى. لأنهم ما كانوش لسه آمنوا بمحمد عشان نقول عليهم أورثوا الكتاب اللي هو القرآن. يعني المشركون واليهود لا يطلق عليهم أنهم أورثوا الكتاب، لكن أمة محمد أطلق عليهم في سورة فاطر أنهم أورثوا الكتاب. وقال إن فيهم ما يعني فيهم وفيهم ناس معتدلين وناس مستقيمين وناس مقربين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخير سابق بالخيرات بإذن الله. باقي الآية مش عاوز تفتكر ما تسرعش أبدا. هم العاملين لك ربنا الله لك ليه ولا بعدين يعني ما تم تسرعش. ما أنا قلت فضل، أنا قلت سورة فضل في الأول عشان تبقى معي على تركز أنت وأنت وأنت وأنت ماشي. ذلك هو الفضل الكبير جبنات عز وده المفروض حفظها يكون عارف. حاضر طب صل على محمد. عاوزين نقول يعني ان انهم لا في شك منه من كتابهم مش من القران. الدليل الايه بتاعت الشورى، والدليل انهم هم مش اورثوا الكتاب لسه لم يورثوا كتابنا لانهم ما امنوش به، انما اورث الكتاب القران الذين امنوا به. اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اي امه محمد صلوات الله وتسليماته عليه. ونزل نسأل الله أن يختم لنا بالخير وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. كلمة وإن كلا لما ليوفينهم ربك بعز 10-12 واحد من اللغة العربية يذكروها ويقولوا عليه عشان أنا ما قدرتش عليه. إنما قال بعض أهل العلم وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هو المعنى الظاهر أن كل من خالف شرائع السماء اللي ذكر في سورة الشورى اللي ذكر في أي في أي سورة وآية من آيات القرآن ربنا هيحاسبهم على أعمالهم. ده شيء واضح وكل واحد مسؤول عن عمله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره ما يلقاه يوم القيامة كان خيرا أو شرا. يقبوا إن كلا لما ليطب وإن وكلا لما لا يوفينهم. قال المفسرون الفخر الرازي قال لك سمعت بعض أهل الفضل بعض أهل الفضل أو بعض الأفاضل للفخر الرازي صاحب التفسير الكبير سموه الايه تفسير مفاتح الغيب للفخر الرازي يقول إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها 7 أنواع من التأكيدات، فيها مؤكدات 7. طبعا إن أداة توكيد قال لي كنت تقول أعداد زمان إن فيها إيه أداة توكيد دي كلا توكيد برضه نقول بحضر الجامع يعني حضر الجميع كلهم أو حضر الناس كلهم أو أمن الناس كلهم. فقال لك وكلا أيضا توكيد. اللام الداخلة على إن على أن بعد ذلك أيضا توكيد. وإن كلا لما وإن كلا لما اللام برضو فيها إيه توكيد الداخلة على خبر، الداخلة على خبر إن، الداخلة على خبر إن اللي هي لما، لما قال لك لام بتوكيد برض. طيب حرف ما إذا جعلناه على أنه موصول قال لك يبقى نوع من التوكيد برض لما. طيب ثم إن اسم الضمير القسم المضمر في تقدير الكلام، وإن جميعهم والله ليوفينهم، لأن اللام في كلمة ليوفينهم سماها توطئة للقسم كأن الله يقسم، والله ليوفينهم ربك أعماله، كان في قسم مضمر لوجود اللام، واللام أيضا الداخلة على القسم نفسها توكيد. والسابع النور الموجودة في كلمة لا يوفينه دي كلها توكيد. ليه التوكيدات دي كلها؟ أن ربنا بيؤكد في عبارة واحدة أن كلا سيجازى بفعله. قالك لأن الذين كانوا يسمعون القرآن في عصر النبوة كانوا لا يصدقون بالقرآن، وبالتالي لا يصدقون بالعذاب ولا يصدقون بالبعث ولا الحساب، فأكد لهم هذا عشان العربي يتعود كده لما يسمع أداة التوكيد ويسمع قسم ويسمع وسائل التوكيد المختلفة في الأساليب يهتز لها ويثق فيها ويصدقها. ولذلك هذه الآيات نزلت وبعد ذلك آمن من آمن، في ناس كانت مشركة آمنت بعد ذلك، في ناس دخلت في الإسلام بعد هذه الآيات وانتفعوا بما سمعوه من القرآن. ويبقى على أن من يسمع القرآن إلى يوم القيامة أن يكون واثقا في أن كلا سيجازى بفعله، وبالتالي على من يسمع القرآن ألا يفعل كفعلهم، لأن إذا كان في تحذير للمكذبين يا عصام يا لما تغيب كثير العصام اللي وراك، وراك واحد من عصامه ليه ثلاث سنين ما شفتش، ثلاث سنين ما شفتش سام جابر، ثلاث سنين ما يحضرش معه، ربنا يهديك يا وليد عليه. وكان في صنعة برضه في رمضان، في صنعة أحسن إذا كان فيه مكس بعيش في الدنيا فيه معيش للآخر أفضل، ربنا اجمعنا الخير في الدنيا، اللهم اجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. على قدر ما فيه تحذير وإنذار للمكذبين المخالفين من اليهود والمشركين، على قدر ما فيه تحذير أيضا لأمة محمد ألا أسلكوا مثلكم مثلكهم. نسأل الله التوفيق والهداية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارفع الظلم على المظلومين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنا واعطينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم انا ضعفاء فقونا، اذلاء فاعزنا، فقراء فاغننا، اعزنا بعزتك يا عزيز، اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل الشرك والمشركين، واذل الشرك والمشركين، واذل المعتدين، اذل كل معتد اثيم، اللهم اذل كل معتد اثيم، اللهم اذل كل معتد اثيم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا وانشر علينا فيها الضياء والنور واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.